يلا وبدون إذن. المرأة التي ترضع غير ابنها دون إذن من الزوج فهي آثمة وحرام شرعا، يعني بمعنى ممنوع. إذا بدها ترضع لازم تستأذن من الزوج. مين قال لك إنه أنا بسمح لك إنه أنت تروح ترضعي من خالتي ولا من عمتي وبكرة يصير اختلاط أنساب وما نعرفش بالقضية هذه، وخاصة الناس بيعرفوش. واليوم شوف البلاوي، إحنا كنا في لجنة الإفتاء لما كنت في الوعظ والإرشاد، مدير وعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف. الآن بقى يجي كثير من القضايا ناس معهم عشرات من الأولاد، قال تكتشفوا كيف بكتشفوا؟ بتبقى قاعدة بجيب كلام العجائز مع بعض بتقول والله رضعتها لما دخلت، هذه بقت أمها تروح كذا وكذا وأنا أرضعها، ورضعتها مع ابن فلان وفلان وفلان، طلعت يعني فاتحة على الغرب. طب أنا عمال بحكي لك الآن، لما تكون واحدة متزوجة وحماتها أصلا والدة والتنتين ولدوا مع بعض وقاعدة بترضع الاثنين، طب أنا بدي أعرف إيش بده يكون هذا؟ بده يكون عمها ولا أخوها؟ فأنا بحكي لك هذا، هذا بصير في التحريمات. كذلك الجارات، يعني أنا إيش دخل الجارة اللي جاي عندي والله في زمن جاي على الفرن وغيره. اليوم مثلا افرض قطعت الكهرباء وأنا عندي مطور قاعدة بتخبزي، ولا جارتك جاي عندك تخبز ومعها ابنها، وهاتي ابنك يا شيخ رضع عندك بلا شتان. مشكلة النساء مصيبة من زمان، مصيبة يعني ما فيش مسؤولية. أنا بحكي كلام، هذا أدى إلى تفسخ كثير من القضايا. يعني اليوم في قضايا، يمكن في قضايا ظهرت لكن في قضايا مخفية ولم تظهر، فهذا بنسمي إلهاج. عشان هيك إحنا بدنا نتخلص من قديم. النوع الثاني من النسخ، نسخ اللي هو إيش الآن بنقول الحكم وبقاء التلاوة، وهو غالبية نسخ في القرآن. انتبه، هذا كل النسخ الموجود غالبيته في القرآن من هذا النوع. الآيات موجودة والحكم مش معمول به، يعني نسخ الحكم وبقية الآية. كيف يعني؟ طلع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآن المرأة لما بتوفى زوجها كان في القديم الآيات طلع تبقى عام كامل ممنوع تطلع من البيت. العدة، الله يفتح عليك، عدتها قديش؟ سنة كاملة ممنوع تطلع. بعد فترة جاء القرآن يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني 130 يوم تقريبا. طب ليش يعني قضية؟ شفت هذا الحكم، شفت الآية الأولى هي موجودة في القرآن تتلى، احنا بنقرأها ولا بنقرأهاش؟ والذين يتوفون منكم متاعا إلى الحول، ظلت الآن متلوة في القرآن. إذا هي بقاء التلاوة، لكن حكمها ضايل، نسخ بآية أخرى وهي قضية 4 أشهر و10. طبعا الآن من يعني هيو الهدف، الآية الأولى أوضحت حكم العدة عند المرأة المتوفى عنها زوجها مرتبط بعام كامل، وجاء في الآية الأخرى مكفي 10 أشهر. الحكمة أنا بدي أقول لكم ليش، يعني ليش ما قامت ظل المرأة لمدة سنة كاملة واحدة جوزها بتوفى عنها وبروح؟ الله أكبر، فيش قضية الشعور بقضية الحب والوفاء للزوج اللي بيموت، وانت بس مستعجلة 4 أشهر روح تزوجي. ايه؟ طب مين أكثر احتراما للعشرة، سنة ولا 4 شهور؟ طب ليش ما تظلش؟ تفضل. عملها. طب ايش دخل يعني في ال تخفيفا على المرأة؟ ايش تخفيف على المرأة؟ لانه يعني حاول كامل تقعد في البيت صعبه، انا مثلا لما لازم يزوجوها كمان، لان الشروط لازم تتحقق. مثلا لما خلى سنه ممكن انها تتحقق بس بعد الشروط. الان المرأة اللي بتوفى زوجها عندها 4 تقعد سنه كامله، طيب وين عواطف المرأة؟ بتكلم عن القرآن نزل يعالج حتى العواطف الخفية واللي المجتمع غفلان عنها. يعني أنا والله لما المرأة تظلها سنة كاملة بلا زوج، وخاصة هي كانت متزوجة وعارف العواطف بين الأزواج، وبتقعد سنة بدون زوج، هل كل النساء بدهم يصبروا سنة بدون زوج؟ من لا، جاء القرآن ليخفف عن المرأة. شفتوا قضية الحكم الشرعي ليش؟ جاء يخفف عن المرأة، يعني أنت عليك أنك تكفي 4 شهور، في ال4 شهور يستبرأ الرحم، يعني بنتأكد أنه حامل ولا مش حامل، عشان نعرف أنه هذا هي في فترة ال4 شهور بيكفوا،

انا بحكي لك مزاجا، انا بحكي لك عن قضيه الاجرام الجريمه من وين بتبدأ؟ من هنا. يعني باي صوره باي شكل الان انا الان انا اطلع على على بنات واخت زوجتي وبنت خاله زوجتي وبنت عم زوجتي وين قاعده بترقص بلاش، يعني حتى لو كانت عمتها وخالتها ومع انها محرمات علي، لكن احيانا المراه لا تريد ان يطلع عليها الرجال في امور خاصه بها. شو اقول يعني انه ماشي بشوفها والله وهي لابسه فستان بشوفها محلله لي، لكن في اشياء مش محلله. انا امي في الامور تحب ان يعني انه امك بتحب ذلك، يعني انا بدخل على بيتي وبطقطق على الباب والاصل انه اطرق الباب واستاذن حتى على زوجتي حتى على على على والدتي. ليش؟ لانه احيانا الام لا تريد انه ابنها يشوف منها اشياء. الام فما بالك للنساء. احنا اليوم من هنا بنتكلم على، انا بقول اخواتنا الكريمات حتى يعني نختم، احنا في قضيه الدين بدنا نفهم الدين جاء يعالج ما جاش. الدين واقعي بيعالج الواقع مش خيالي بالدرس. انا بقول لك لا ممنوع عشان انا بتكلم بدي افترض افتراضات، فش افتراضات، هيك الواقع، هذا الواقع. حتقولي لي والله اليوم الان لما في قضيه الصور الدور الفات انا خواتي تزوجوا، ولما جيت انا بدي انا دكتور انا شو بدي ادخل في صاله انا اسوي، وقال اختي بدي ادخلها، طيب دخلتها بدخلها لعند المسرح وانا خلص بنتهي دوري، بدخلوا النسوان لانهم كلهم اول ما هم رايحات كلهم لابسات. خليني افترض هالافتراض، والله انتم اهل الزوج او اهل الزوجه، ادخلوا اولا خذوا صور عاديه ولقطات ولا سلع عليكم اطلعوا. خلص انتهى دور العريس، كمان لا يقعد ولا لبس ولا غيره. احنا اليوم وبدينا نفس القضيه اخواتنا، هذه قضيه عادات، هذا موضوع طويل الصحيح وبدناش نتكلم فيه طويل. تفضل. دكتور انا صار معي موقف يعني من شي اسبوع، ابن عمتي تجوز وانا اصلا ما كنت بدي ارقص، ما كنت بدي احضر في العرس. فعمتي عتبت علي. تعتب تعتب. فانا ما تعتب، انا بقول لك والله انا ايش بده من الجون من عند ربنا؟ هل الان عمتك بدها تقف لك شفيعه يوم القيامه يعني؟ انا الاصل الانسان داعيه يدعو بشخصه. خلينا نختم في الناسخ والمنسوخ جاء يراعي المشاعر، زي ما المراه المطلقه والمراه المتوفى عنها زوجها قضيه المصالح. انا بقول الاسلام جاء يعالج النفسيه البشريه، من هنا بنقول هذا اللي بحببنا في ديننا لانه دين واقعيه. دين ايش؟ دين واقعيه بيعالج الواقع، دين الايجابيه بيعطيني للمصلحه والافضل. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على تطبيق هذا الامر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصيتنا إن شاء الله الحق والصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.